عندنا عندما يرزق أحدنا بمولود يكتب له دعاء وما تيسر من القرآن الكريم ويعلق في كتف أو رقبة الطفل، يسأل يقول: فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، هذه من التميم عنه، والنبي قال: إن الرقى والتمائم والتشرك، هذه منهي عنه. النبي كان يعيد حديث الحسين يقول: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس وعين حال الله يشفيك. أما تعليق هذه الأوراق ولو من القرآن على الأطفال فإنها بدعة ووسيلة شرك لا تجوز.